قل أفرأيتم إن أرادني الله بضر قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ الجواب طبعا لا، لأنهن لا يدبرن ولا يتصرفن. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ الجواب لا، لأنهن لا يدبرن ولا يتصرفن. فمن اعتقد أن هذا الميت يدبر ويتصرف مع الله عز وجل فهو فقد ساوى غير الله بالله فيما هو من خصائصه المساواة المطلقة، هذا شرك أكبر. اقرأ. نعم حبيب قلبي. سؤال ايه؟ ايه؟ كفار. ما لكن شنو معنى انهم احياء؟ هذا واحد يوم من الايام دخل معي في مناقشه من قاسل، وقال ان الولي حي في قبره، وبناء على حياته فيجوز دعاؤهم لانهم كدعائهم وهم احياء، مش الفرق بينهم؟ بس اللهم كانوا فوق التراب ثم صاروا الان تحت التراب، والا في الحياه موجوده. قلت لا يا شيخ، صحيح يعني انه يجوز بعد موته؟ اكيد، أريد أن أقرره حتى لا يتراجع. فقال نعم. قلت طيب لو مات الولي وله زوجة وتزوجت هذه الفاسقة، كيف تزوج زوجها حي تحت التراب؟ ما انقطع العقد. طيب ولماذا يرثه أبناؤه ولا يزال حيا؟ قال لا بس هو ميت. قلت لونه هو حي ولا ميت؟ خلص لنت، هو حي ولا ميت؟ لماذا زوجته تزوجت إذا كان حي حياة الدنيا؟ إذا كان هو كحياة الدنيا، أحكامه في الدنيا كأحكامه بعد، ليش تتزوج زوجته؟ قال صح. قلت مو بصح، أنت جاي كيف صح؟ قبل شوي تقولنا خطأ، الآن أجزت الشرك لأنك جاهل. لماذا ورث؟ لماذا قسمت أمواله؟ فإذا هم يخلطون بين ما يتعلق بحياة الدنيا والتي تتعلق بها قضية النكاح وقضية الأموال وقضية طلب الدعاء، وبين الحياة التي تنسب إلى البرزخ وهي حياة الآخرة، فيجعلون حياة البرزخ منزلة بمنزلة حياة الآخرة، فيقيسون الغائب على الشاهد، وهذا جمع بين مختلفين، إذ لكل حياة أحكامها. فجواز الدعاء إذا كان حيا حياة دنيوية، تعال وادعو، قل ادعو لي. الصحابة كانوا يأتون للنبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه أن يدعو لهم، ولا لا؟ لكن في حياته، لكن بعد موته لا، مع أن نلزم أنه حي في قبره ويرد السلام، ولا لا؟ طيب لكن حياة برزخية، وليس كل ما جاز في الحياة الدنيوية يلزم أن يكون جائزا في الحياة البرزخية. فمشكلتهم الجمع بين المختلفات يا حبيبي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في التبرك التوقيف على الدليل لا يجد تخريف بالذات والزمان والمكان من غير شك يا أخ العرفان. هذان البيتان فيها جمل من القواعد، فيها باب التبرك. التبرك معناه طلب البركة، وفيه قواعد عند أهل السنة، خذوها بسرعة حتى نعوض الوقت الذي راح في مسألة الحاكمية. القاعدة الأولى: واضع البركة هو الله، واضع البركة هو الله، فلا يستطيع أحد أن يضع بركة في زمان أو مكان أو عين إلا الله تبارك وتعالى. واضع البركة هو الله، فإياك أن تضيف وضع البركة إلى مخلوق. فإذا زارك أحد فلا تقل باركت مكاننا، هذا ما يصلح. أو إذا زارك أو إذا شرف حفلك أمير فلا تقل بارك حضوره حفلنا، أو أبارك لكم رمضان، أو أبارك لكم العشر. إياك أن تنسب البركة إليك أنت، لأن واضع البركة هو الله. فأغلب الألفاظ التي تجري على ألسنة الناس، بل بعض طلبة العلم، هذا خطأ. فإياك أن تنسب البركة إليك نفسك. لا أقول أبارك حفلكم، بارك فلان حفلنا، لقد كان حضورك بركة لحفلنا ونحو ذلك. فنسبة البركة إلى المخلوق خطأ. واضع البركة هو الله، الله هو الذي يتبارك وهو الذي يخلق البركة، فالله هو المبارك والمخلوق هو المبارك. القاعدة الثانية: الأصل في بركة الأعيان التوقيف على الأدلة. القاعدة اللي بعدها: الأصل في بركة الأزمنة التوقيف على الأدلة.

صح ولا لا؟ الآن ما الفرق بين نظاراتك التي تلبسها؟ انتظر، ما الفرق بين نظاراتك التي تلبسها والخيط من الحمى الذي يعلقه بعض الناس؟ ما الفرق بينهما؟ كله معلق، هذا معلق وهذا معلق، وأنت ترجو به أثر وأنا أرجو به أثر. أيوة شيخ سيد، وش اللي لها أثر حقيقي؟ الخيط، ها؟ نعم، النظارة لها أثر حقيقي فهي معلق أثاره حقيقي، والخيط من الحمى معلق له أثر وهمي، وما كانت آثاره وهمية من المعلقات. فإذا خذوها قاعدة، أثر التمائم وهمي خيالي ظني، أثر التمائم خيالي وهمي ظني. اكتب يا جمال، أثر التمائم خيالي وهمي ظني، هذه قاعدة مهمة ولا لا؟ حتى تميز لك حقيقة التمائم. خذوا قاعدة ثالثة، خذوا قاعدة ثالثة، التمائم شرك أصغر أصالة، التمائم شرك أصغر أصالة، وتكون أكبر إذا اعتقدها الفاعلة بذاتها. التمائم شرك أصغر أصالة وتكون أكبر إلى إيش؟ إذا اعتقد أنها الفاعلة بذاتها. لما كانت أكبر في هذه الصورة؟ لأنه ساواها بالله عز وجل إيش؟ المساواة المطلقة. فهمتم هذا؟ وقد أجمع العلماء على حرمة التمائم من القرآن، ولكنها مختلفة في التمائم. أجمع العلماء على حرمة التمائم من غير القرآن، التمائم الشركية، ولكنه مختلف في التمائم من القرآن، والقول الصحيح منعها لعموم الأدلة وسد ذريعة امتنان القرآن ويسد ذريعة تعلق القلب به ما هو أعلى منها. فسد لطريق الوصول إلى التميمة الشركية نسدها بتحريم التميمة من القرآن. يقول الناظم في النونية: واحذر هديت من التمائم مطلقا حتى وإن كانت من القرآن لعمومها أعني النصوص، وهكذا سد الذريعة هذه وجهاني. وكذاك خشيتنا دخولك في الخلاء فامنع هديت قلائد الشيطان. فهمت ولا ما فهمت؟ هذه ثلاث قواعد تبرز لك باب التمائم. الأصل في التمائم المنع، أثر التمائم خيالي وهمي ظني، التمائم شرك أصغر أصالة ويكون أكبر إذا اعتقد إذا اعتقدها الفاعلة بذاتها. بس نعم، احفظوا القواعد، احفظوها احفظوها، تميز لكم الاعتقاد وتجعل فيكم قوة لفهم ما وراء ذلك من العقائد وكيفية الرد على أهل البدع والزيف. العقيدة ما يكفي فيها حفظ متن، لا بد أن تفهم أصولها. أحسن الله. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في الغلو منع يا فتى فإنه بلية كما أتى. نعم، الغلو هو مجاوزة الحد، إما مجاوزة الحد في الزيادة وهو الإفراط، وإما مجاوزة الحد بالنقص والتقصير وهو التفريط. إذن الغلو قد يكون صورة في الزيادة وقد يكون صورته النقص، فالزيادة هي الإفراط والنقص هو التفريط. فإذا صار للغلو كم صورة؟ صورة الذي يقوم الليل 1000 ركعة ثم يبقى طول حياته لا يقوم، هذا عنده إيش؟ غلو بالإفراط، الذي أوصل له الانقطاع والإفراط. ومن الناس من لا يقوم الليل أصلا لا ركعة ولا ركعتين، فهذا عنده غلو، لكن غلو إيش؟ بالتفريط. فإذا من وقع في الإفراط فقد وقع في الغلو، ومن وقع في التفريط فقد وقع في الغلو. إذا كان الإفراط من هنا والتفريط من هنا، أجل وش يسمى الطريق اللي بينهن؟ الوسطية. إذن الوسطية حزام أمان من الوقوع في صورتي الغلو، هذه قاعدة حفظوها. الوسطية حزام أمان من الوقوع في صورتي الغلو. من يشرح لي صورتي الغلو هذه؟ ما أقصد بها؟ الزيادة والنقص. لا تستطيع أن تنجو من الغلو، ذلك الشيطان المريد الذي يقف وراء كل عقيدة فاسدة، الغلو هذا، إلا إذا سلكت مسلك الوسطية. سأل الله أن يجعلني وإياكم. والوسطية تنقسم إلى قسمين سيأتينا تفاصيلها في قاعدة واسلك هديت المنهج الوسط فإنه النهج الرشيد، أو قال الرشيد، الرشيد لا شطط. فالغلو محرم بكل صوره ومختلف أشكاله، سواء بالنقص والعجيب أن جميع الطوائف التي ظلت في باب الاعتقاد فإنما سبب ضلالها إيش؟ الغلو. لكن بعضهم غلا في الزيادة وبعضهم غلا في إيش؟ النقص. فالمرجية قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، فعندهم غلو في مسألة نعم الإيمان. الخوارج قالوا متى ما فعل كبيرة كفر، عندهم غلو. بل حتى على مستوى الأمم اليهود دائما من طبيعتهم إيش؟ الغلو بالزيادة، والنصارى دائما من طبيعتهم الغلو في التفريط. أضرب لكم مثالا، ماذا قال اليهود في عيسى؟ قالوا هو كذاب وابن بغي وليس بنبي. ماذا قال النصارى؟ عكسهم تماما، عكسهم تماما، قالوا هو الله وابن الله وثالث ثلاثة. هؤلاء غلوا في الجفاء والإفراط، وهؤلاء غلوا في في في في قضية التفريط. كذلك الحائض، ماذا يقول اليهود في الحائض؟ لا تآكلوها ولا تجالسوها ولا تشاربوها في البيوت، تقعد في غربة لين تطهر. في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجالسوها ولم يجامعوهن في البيوت. طيب النصارى أجازوا جماعها، جاء الإسلام وقال اصنعوا كل شيء ردا على اليهود إلا النكاح، ردا على من؟ وصل. وفي عيسى عبد الله ردا على النصارى، ورسوله ردا على من؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يقول الله عز وجل لا تغلوا في إيش؟ دينكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو هذا من أعظم أبواب، فما عبدت القبور إلا بإيش؟ بالغلو. ولا أنكرت صفات الله إلا بماذا؟ بالغلو. ولا مثلت صفاته بصفات خلقه إلا بالغلو. ولا طيف حول القبور وذبح لها ونذر لها من دون الله ودعيت واستغيث بأصحابها وطلب منهم المدد إلا بالغلو. ولا أنكرت القدرية القدر ولا جبرت الجبرية في باب القدر إلا بالغلو. وما خرج الخوارج وكفروا المسلمين إلا بالغلو. ولا اعتقدوا كفر مرتكب الكبيرة إلا بالغلو. وما سب الرافضة وأصحاب رسول الله إلا بإيش؟ بالغلو. إذن هذا الغلو هو بوابة الكبرى التي أفسدت على الناس عقيدتهم وحياتهم. ولذلك يقول الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في الغلو، ويقول عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. قولوا بقولكم لا يستجرينكم الشيطان. ما معنى الاستجراء؟ الاستجراء هو أن تتخذ رسولا يحقق أجندتك ومخططاتك، هذا استجراء. يعني إذا كان عندي مقاصد في قوم فاتخذتك رسولا لتحقيق مقاصدي فقد استجريتك، أي جعلتك تجري بمقاصدي إلى هؤلاء القوم وأنا جالس بعيد عنك. فيقول الشيطان، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يسخرنكم الشيطان رسلا تحققون مقاصده بمثل هذه العبارات. فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا ببعض قولكم، انتبهوا لا تغلون. قال الشيخ محمد رحمه الله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله، ثم ذكر قصة ود وسواء ويغوث ونسر. وقال باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. فإذا الغلو هذا من وقاه الله شر الغلو فقد أراد به خيرا، فاحذروا يا طلبة العلم من الغلو. وهذا ليس في قضية الاعتقادات بس، لا، بل حتى في قضية الأعمال يا أحباب قلبي. لا تبالغ في الصلاة كثيرا حتى تمل، ولا تتركها حتى تنقطع. عليكم من الأعمال بيش ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تمل. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحب. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد حبلا ممدودا بين ساريتين، قال لمن هذا؟ قالوا لأسماء تصلي من الليل، فإذا عجزت أو فترت أمسكت به، قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا عجز أو فتر رقت. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، فشددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروح وشيء من الدجى، ارفقوا على أعماركم شوي، لا تغلوا لا تغلوا. والغلو هذا يؤدي بك إلى الانقطاع. ولذلك القاعدة المتقررة عند العلماء أن العبرة في العبادات بدوامها وكيف ألا بكثرتها. حب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه. في الصحيحين قصة الثلاثة النفر اللي قال أحدهم ماذا؟ أيوة هذا غلو ولا لا؟ أنا أصلي ولا أنام، غلو. من اللي قالك صل ولا ترقد؟ الدين جاب الصلاة والنوم، والثاني قال أنا أصوم ولا أفطر، من قال لك كذا؟ صم وأفطر ولا أتزوج النساء الثالث، وفي رواية ما أكل اللحم. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضية صعد المنبر وجعلها قضية منهج، فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني لأتقاكم لله وأعرف أعلمكم به، أو قال وأخشاكم له، ولكني أصلي وأنام، أعطي الدين حقه وأعطي النفس حقه، وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، إذن سنته مبنية على الغلو ولا على الوسطية؟ على الوسطية. واعلم أن الشيطان لا يبالي بأي الطريقين أوقعك فيه، وما يبالي، ما يقول، وإنما يختار قلبك، يشم قلبك، إذا ساد فيك فتور وكسل أوقعك في التفريط، وإذا رأى فيك محبة للطاعة أوقعك في الغلو، فهو لا يبالي بأي الطريقين ظفر، المهم أنه يوقعك في شيء اسمه غلو الظاهر الإقامة. طيب نقف عند هذا الحد ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.